أجل هذا إلا على الرضيع، أما إخوانه ما لهم دخل. يعني إذا كان مثلا هذا الرضيع زيد رضاع من هذه الأسرة، فأخوانه من الرضاع وأخواته من الرضاع كلهم، لكن إخوته ما لهم دخل، أخوته وأخواته. يعني يجوز أن أخوه من النسب يتزوج أخته من الرضاع، ويجوز وبالعكس، فلا دخل يعني لإخوان الرضيع وأقارب الرضيع ما لهم دخل في الأسرة التي أرضعت، هم براء منها، ما لهم فيها شيء. هذه كثير ما الناس يغلطون فيها وتشكل عليه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أعمل في مستشفى من الساعة 9 إلى 3 وأنوي الاعتكاف في 10، فهل يجوز لي الخروج للعمل والعودة للمعتكف بعد انتهاء العمل؟ ما يجوز، لكن يجوز أنه إذا جاء ينوي الاعتكاف المدة اللي ما عنده عمل فيها، ولو ما كمل اليوم، يعني مثلا يبي يجي الساعة مثلا 9 ويقعد إلى الصباح، ينوي الاعتكاف تلك الليلة، يجوز. لو ما اعتكف 10 كلها يعتكف مدة إقامته، يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندنا عادة في البادية في رمضان، إذا دخل وقت الإفطار قام المؤذن فأكل تمرات ثم أذن، فهل هذا جائز؟ ما يخل، ما دام إن المؤذن ما أكل التمرات إلا بعد أن غربت الشمس، إذا كانت الشمس غربت يجوز أنه يأكل ثم يؤذن، هذا جائز، ما يجوز، لأن ما هو الغرض الأذان؟ ما هو يعني حد الصيام من الإفطار غروب الشمس، إذا غربت حل الإفطار، أذن المؤذن أو لم يؤذن المؤذن، ما هي المسألة متوقفة على أذان المؤذن؟ متوقفة على غروب الشمس، فإذا غربت الشمس ثم أكل ثم أذن جاز، ما في شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا لست إنسان ليس من أهل الزكاة، يعني إيه؟ يقول: لست من أهل الزكاة، إيه؟ ولكني أرغب في الزواج، فهل آخذ من الزكاة لكي أجمع تكاليف الزواج؟ نعم، يجوز إذا كان إنه إذا للصداق، والصداق يجوز أنه يعطى، لأن أزواج وبناء البيت هذا من ضروريات الحياة، يجوز أنه يأخذ من الزكاة ليتزوج وليبني بيته، يجوز. تقول السائلة: فتاة أحرمت بالعمرة ووصلت مكة وعدلت عن العمرة والآن تريد أن تعتمر، فما الحكم؟ هي لا تزال ما عدلت عن، ما حد يعدل عن العمرة، إذا أحرم الإنسان ما يجوز أن يخرج من النسك أبد حتى يتم النسك، لو قال خرجت لو رفضه، ولا يزال محرم، لا يزال محرم يكمل نسكه، ولا يصح منها أحرام ثانية، هي محرمة، هي لا تزال محرمة. الموت إذا مات الإنسان وهو محرم فهو لا يزال على إحرامه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يبعث يوم القيامة وهو محرم، يبعث وهو ملبي، فهذه ما تفكر أن الإحرام اللباس، الإحرام نية دخلت فيها ما تخرج منها حتى تتم النسك، سواء كان حج أو سواء كان عمرة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل التسمية شرط لحل الذبيحة والصيد؟ هذا عند الجمهور أهل العلم أن الإنسان أنه لا تحل الذبيحة حتى يذكر اسم الله، ولا يحل الصيد حتى يذكر اسم الله، لكن إذا نسي مع الصحيح أنه ما عليه الشيء أنه تحل، ولا لازم من الذبيحة، لازم من التسمية عند الذبح. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، استيقظت من النوم وسمعت المؤذن يؤذن لصلاة الفجر وبلغ حي على الصلاة، فقمت وشربت عمدا، فهل صومي صحيح أم يجب علي القضاء؟ إذا كان المؤذن يؤذن على الصبح صومه غير صحيح، يجب عليه القضاء، وإن كان أنه لا إلا المؤذن يتقدم ولو بلحظات صومه صحيح. الكلام على طلوع الفجر، يسأل المؤذن يسأل المؤذن هل يوم أذنت طلع الفجر، فأكله أو شربه هذا مخل بالصيام يفطر. فضيلة الشيخ، يقول السائل بعض الناس يذهبون إلى بدر في ليلة بدر، أي في الليلة التي انتصر المسلمون على الكفار، ويحيون هذه الليلة، فهل هذا جائز وهل هذا بدعة؟ هذا بدعة الذهاب إلى بدر ليلة 17 من شهر رمضان، هذا بدعة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا شيء، ولا يجوز، ما يجوز هذا الفعل أبدا، ولا يجوز إحياء تلك الليلة مثلا بدر ولا بغير بدر. فضيلة الشيخ، يقول السائل لقد استمنيت في نهار رمضان والآن تبت واستغفرت الله، فهل صومي صحيح؟ لا، ما هو صحيح، يجب عليها القضاء، يجب عليه أن يقضي، لأن خروج المني خروج المني يعني بالعمد هذا يفطر، لكن إن كان بالجماع هو يفطر وعليها إيش، وعليها والعياذ بالله عليها الإثم العظيم وعليها الكفارة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يقول فضيلة الشيخ، بداية اليوم هل يبدأ بالليل أم بالنهار؟ وإذا كان يبدأ بالليل فما معنى الآية وما الليل سابق النهار؟ هذا أن الليل اليوم يبتدي بغروب الشمس، إذا غربت الشمس انتهى اليوم الأول ودخل اليوم الثاني، ودخل اليوم الثاني من الغروب، مثلا مثل الليلة وغدا الأربعاء، مثلا الليلة هذه يقول ليلة الأربعاء، ما يقول أنها ليلة الثلاثة اليوم اللي مضى، لا، يقول ليلة الأربعاء الذي يأتي غدا. والإنسان إذا أراد مثلا يعتكف العشر يدخل قبيل الغروب من يوم 20، لأن الليلة تابعة لليوم الذي بعدها، لليوم الذي بعدها هذا. يقول السائل، فضيلة الشيخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، وهذا يفهم منه أن ما فوقها يحرم، فما هي أقوال العلماء في ذلك وما هو الراجح؟ الخلاف بالرضاع المحرم، الرضاع المحرم طويل الخلاف، كثير. مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك أن المصة والمصتين أنهم محرمات مجرد الرضاع، ويستدلون على ذلك بالقرآن، يقولون أن القرآن يقول الآية والوالدات يرضعن أولادهن، ولا قال يعني وأخواتكم من الرضاعة، قال هذه الآية هل فيها الشاهد، وأخواتكم من الرضاعة، ولا قال مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا كذا، قال أخواتكم من الرضاعة، والرضاعة يصدق على القليل حتى ولو كان قليل. هذا مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة. مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي أنه لازم من 5 مرات، لازم الرضاع، إذا كان أقل من 5 مرات ما يحرم، إذا رضعت 4 مرات ما حرم، لازم كمال 5 رضاعات، لكن يكتفون بأنه مصة إلى مصة من ديد قلته إلى ديد آخر تعتبر هذه رضعتي، هذه طيراتي. والراجح عند المحققين يقولون لا، الرضع معناها الوجبة، الرضع معناها الوجبة، يعني لا بد أنه يرضع 5 مرات ويشبع من الرضع، يعني يطيب خاطره من الرضع، هذا هو 5 رضعات. هذا مذهب. وكان يعني تقول عائشة رضي الله عنها تقول نزل فيما أنزل من القرآن أن الرضعات 5، رفع لفظهن وبقي حكمهن، رفع لفظ هذه الآية التي وردت في 5 رضعات والحكم باقي في 5 رضعات. هذا مذهب الإمام الإمام الشافعي والإمام أحمد. طيب أما قوله لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضع، هذا علماء الأصول يقولون إن العدد ما له يعني ما له مفهوم، العدد ما له مفهوم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة فليغفر، يعني لو أني بزاد على 70 يغفر لهم ما يغفر لهم، فالعدد ما له مفهوم. العدد عند علماء الأصول أنه ليس له مفهوم. قولوا لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان، ما هو معناه أنه لو مص مرتين أو مص ثلاث إن حرمات، لا، هذا ما يعطى المفهوم. فالراجح إذن الراجح أن الرضاع المحرم هو 5 رضاعات، إذا ما أقل من 5 ما يحرم. الأمر الثاني أن الرضعة ليست هي المص، وإنما الرضعة معناها الوجبة، مثل إنسان تغدى أو مثل إنسان تعشى أو كذلك، يعني ولأن في الحديث ما يحرم إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، هذا اللي يعد يحرم هذا. أما الشيء البسيط ما يحرم ولا ينبت عليه لحم ولا ينشز عليه عظم. فضيلة الشيخ، تقول السائلة ما حكم وضع العباءة على الكتفين بالنسبة للمرأة في الصلاة، هل يجوز أم لا، وهل هذا تشبه بالرجال؟ ما في تشبه، هذا يعني لازم بس إذا كان تضع عباتها على كتفيها بالسوق حتى يظهر رأسها وحتى يظهر شعرها، هذا حرام، هذا ما يجوز. وأما إذا كانت مع نساء أو كانت كذا ما في شيء، ما في تشبه. يقول فضيلة الشيخ، قلت لزوجتي أنت حرام علي، فماذا علي الآن؟ التحريم ينطبق على الطلاق وينطبق على اليمين وينطبق على الظهار، على حسب نية الحال، على حسب نية من تكلم. إن كان يريد ظهار فهو ظهار، إن كان يريد طلاق فهو يتحرم بالطلاق، وإن كان يحرم يمين في يمين، على حسب نية. والأصل أنه ظهار، الأصل هذا أن التحريم أنه ظهار. يقول فضيلة الشيخ، إذا لم يخرج المكي لأداء العمرة إلى الحل وفعل العمرة الآن، فما الحكم؟ ما يجوز، هي العمرة تصح لو أحرم الإنسان من بيته وذهب وطاف وسعى صحت عمره، لكنه ما أحرم من ميقات، أحرم من غير ميقات عليه جزاء وعليه إثم، عليه جزاء وعليه إثم. فالمكي إذا أراد أنه يحرم يخرج إلى أدنى الحل، إلى التنعيم أو إلى عرفات أو إلى الجعرانة أو إلى كذا، ويحرم منها. يقول فضيلة الشيخ، النبي عليه الصلاة والسلام كان على أهبة سفر إلى المدينة، ومع هذا لما طلبت منه عائشة أن تحرم خلى أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر يخرج بها إلى التنعيم، كان خراها تحرم من مكانها التي فيه من الأبطح، وهو عليه الصلاة والسلام بالأبطح بالحجون، كان خلاها تحرم من هنا ولا راحت للتنعيم، دليلا على أنه أن العمرة إحرامها من خارج الحرم. وهذا فرق بينه وبين إيش، بين الحج. الحج الإنسان إذا حج بيخرج إلى الحل، لأن عرفات بالحل، عرفات بالحل، فالحاج رايح يجمع بين الحل والحرم لا بد من ذلك، هذا الحاج. أما المعتمر هو إذا ما خرج وأحرم من الحل ما خرج من الحرم، صارت أعماله كلها بالحرم. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان زوجان يحبان بعض وأبو زوجتي كل 3 أشهر أو أكثر أو أقل يمسكها إذا أتت زائرة له ويمنعها من الاتصال بزوجها، ويحرم الزوج من أطفاله ويطلب طلاق بنته بدون سبب إلا أن الزوجة لا تريد ذلك، فهل يكون هذا مسوغا للخلع؟ ما يجوز لأبيها يعمل هذا العمل، ما دام الزوج والزوجة متفقان حرام عليه أنه يتدخل فيما بين، وطاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالد خصوصا، ولا طاعة له في ذلك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه معصية للخالق كنا تأبى على زوجها، أي ما تطيع أباها في ذلك.